بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الساعة المباركة وهذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 30 من شهر ربيع الأول من عام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للخامس من شهر شتنبر لعام 21 و2000 ميلادية. نواصل هذه اللقاءات حول عقيدة المؤمن، وأسأل الله أن ينفعني بها وأن ينفع من تصل إليه من إخوتنا وأخواتنا في بلدنا الحبيب المملكة المغربية، حفظها الله راع ورعية، وسائر بلدان المسلمين. كنا في اللقاءات الماضية شرعنا في الكلام على موضوع مهم جدا، وهو مضاد للتوحيد، هو موضوع السحر وما يندرج تحته من أنواع وشرور لا يعلم خطرها وضررها إلا الله تعالى. والسحرة هم من أكبر المراكز الداعية إلى الشرك بالله وإلى الكفر بالله على وجه هذه البسيطة على الأرض. فلهذا خص كل مؤمن ومؤمنة يعرف هؤلاء، أن يعرف هؤلاء المجرمين ويعرف خطرهم وضررهم، فضلا أن يذهب إليهم أو يسألهم أو يطلب منهم أي شيء، ويبغضهم في الله، ويسعى جاهدا في نشر الوعي في من حوله حتى يعرفوا أن الساحر ليس بشيء، وهذا الساحر لو كان يستطيع الخير لفعله لنفسه، لو كان الساحر يستطيع الخير لفعله لنفسه ولا نفع نفسه، مش يبقى يطلب في الناس يأتونه، هذا يعطيه 10 دراهم، هذا 20 درهم، هذا كذا، وقد يصل إلى مبالغ خيالية. فالحذر، كل الحذر يا أحبة، من السحرة ومن أعوانهم من شياطين الجن والإنس، وكذلك الحذر ممن يدعي الرقية الشرعية وإنما يتعاطى لأنواع من السحر قد تخفى على الناس. لهذا الرقية الشرعية، أولا اجتنب كل من فتح عيادة للرقية، هذه هي القاعدة الأولى، واعلم أنه لا خير لك عندهم. هاد الذين يتجرون يا عفوا هاد الذين يتاجرون ويتكسبون بالرقية ويزعمون أنها شرعية، هؤلاء ابتعد عنهم، لأن غالب هؤلاء الإخلاص عندهم فيه نقص، لأن الذي يريد أن ينفع الناس لا يفتح هذه العيادات. هذا فاتح العيادات، الأصل أنه فاتحها من أجل التجارة وأكل أموال الناس بالباطل، وينصب على المرضى وعلى ضعفاء. فأول شيء اجتنب هؤلاء، ثم عليك بمن يقرأ القرآن بلغة واضحة ويقرأ الأذكار الشرعية. أول شيء الرقية، أنت ترقي نفسك، هذا الأصل. لكن بعض إخواننا وأخواتنا، وهذا الأمر أكثر في النساء، قد يكون وصل إلى حال لا يستطيع معه القراءة، كيتسلط عليه الشيطان بواحد الدرجة، إما لأنه أصيب في حالة كان فيها بعيد عن الله، ثم هداه الله وجعل له في هذا الابتلاء خير عظيم بأن رده الله إليه بسبب هذا الابتلاء، ولولاه لبقي يعني غافلا في هذه الدنيا بعيدا عن الله. وكم من ناس كان لهم في هذه الابتلاءات خير عظيم. فالمؤمن كل أمره له خير ما دام متمسك بأمر الله. فبعض الحالات قد يتسلط عليه الشيطان حتى أنه ما يستطيع أن يقرأ القرآن، بل بعض الحالات ممن عرفت لا تستطيع المرأة أن تقوم من فراشها إلى صلاة الصبح، هي مستيقظة ليست نائمة، مستيقظة تماما لكن عاجزة عن مفارقة السرير وكأنها مربوطة في السرير. نسأل الله أن يعين جميع من ابتلي بهذه الأشياء. فالرقية تذهب عند رجل صالح من جيرانك أو غيرهم إلى كنت ممن لا يستطيع القراءة على نفسه، لأن الأصل والسنة أن يقرأ كل على نفسه. لكن لو كان الإنسان عجز عن أداء الواجبات والفرائض بسبب تسلط الشيطان، فهنا العلماء يقولون لا بأس أن يطلب الرقية، وإن شاء الله لا يخرج من 70,000، لأنها ضرورة شرعية لا بد منها. فيستعين بعد الله عز وجل بمن يقرأ عليه ابتغاء الأجر والثواب من الله. ولو كافأه بشيء من المال أو بالدعاء فلا بأس، لكن لو استطاع أن يكافئه فليكافئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن إليكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأصل في من أحسن إليك ابتغاء الأجر أن تعينه على أن يستمر في هذا الخير من غير طلب مال من الناس، فأنت تعطيه ما تيسر لك. هذا الأمر الأول، أنك تقرأ على نفسك، وهذا هو الأصل. ثم تجتنب كما ذكرت هؤلاء الذين يفتحون العيادات ويسمونها بالرقية الشرعية، الراقي فلان الراقي فلان. الرقية لا تحتاج إلى خبير أو متخصص، أي مؤمن صالح يقرأ عليك القرآن وما تيسر من الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بنية صالحة ينفعك الله بها وتكون سبباً في شفائك. فبمجرد ما يتحسن هذا المريض ينتقل إلى الأصل ويعود إلى الأصل، وهو أن يقرأ على نفسه بنفسه، وهذا هو الأصل في الرقية. ويتحرى من الرقاة، وهذا واضح في الكلام، يتحرى نعم قلت يتحرى من الرقاة الذين يكونون على السنة ظاهرا، أولا في الظاهر، كذلك من أصحاب العقيدة الصحيحة الذين يقرؤون القرآن وما تيسر من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا يا أحبة عن بعض أنواع السحر في اللقاء الماضي، في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعض أنواع السحرة والكهان والعرافين والمنجمين. وأول ما نبدأ به هذا اللقاء حديث رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة صلاة 40 يوما. هكذا ذكره بعض العلماء. لكن الذي جاء في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحديث واضح في كون مجرد إتيان السحرة والكهنة والعرافين هذا ترتب عليه وعيد شديد. مجرد ما الإنسان كيمشي عندهم وخاوة يعلم أنهم كذابين وأنهم أنهم كذابون أنهم دجالون ونصابون، وخاك يعرف هذه الأشياء يقينا، لكن يقول أنا سأذهب إليهم فقط من باب حب الاستطلاع حتى أنظر ماذا يصنعون. هذا هو الذي جاء فيه هذا الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني ما يقبلش من الله سبحانه وتعالى الصلاة لمدة 40 يوما. مجرد ما يذهب عند العراف، العراف يعني يدعي معرفة المغيبات، لهذا سمي عرافا، سمي عرافا لأنه يزعم ويدعي المعرفة، يدعي المعرفة، والمقصود بالمعرفة معرفة الأشياء المغيبة يعني الغيبيات. وهذا العرافين منهم من يزعم أنه يعرف بعض الأشياء الغيبية أو الغائبة عنا، لأن الغيب سمي غيبا لأنه غائب عنا لا نعلمه، كل ما غاب عنك فهو غيب. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. المطلق لا يعلمه إلا الله تعالى، وهي الأشياء الخمسة. والنسبي قد يطلع الله تعالى عليه بعض رسله، فبعض الرسل يعلمون أشياء هي من الغيب لكن من الغيب النسبي لأن الله أخبرهم. كذلك الملائكة، يخبر الله تعالى ملك الموت بأسماء كل من سيموت هذه السنة في ليلة القدر، فهو بالنسبة لنا واش فلان سيموت أو لا هذا من الغيب بالنسبة لي أنا، لكن بالنسبة للملك هو يعلم هذه الأشياء. إذن هذا يسميه العلماء الغيب النسبي، قد يعلمه بعض المخلوقات بإطلاع الله تعالى لهم عليه، الله يعلمهم هذه الأشياء إما الأنبياء وإما الملائكة. أما يأتيك بعض المشعوذين، بعض الكذابين أو من يزعم الولاية يقول لك هذا من أولياء الله الصالحين ويبدأ يخبرك بالغيب فاعلم أنه كذاب، أو لو بغيتي تقول لي أنت صادق لا بأس أنك تقول لي أنت صادق، يقول لك أنا عرفت هذا الشيء الله أوحى إلي. نعم أوحى إليك الشياطين ليس من وحي الله تعالى كما هو الشأن في الأنبياء والمرسلين، لكن هذا من وحي الشياطين كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، أما الوحي الذي ينزل من الله تعالى فهذا خاص بالأنبياء والمرسلين، بالأنبياء والرسل فقط. أما يأتيك واحد يقول لك أنا أعلم كذا فأعلم أنه كذاب مباشرة، لا تتوقف في هذا لحظة واحدة. الحاصل هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله أكبر، يعني أن من ذهب إلى هؤلاء العرافين فسألهم ولو كان مكذبا لهم كما قلت غير من باب حب الاستطلاع، وهذا يدخل فيه من يقرأ في الأبراج في الصحف. كاين بعض الناس هدانا الله وإياهم كيشتري هذه الصحف والجرائد وكيقول أنا أقرأ الأبراج أنا لا أصدق هذه الأشياء، لكن قراءة. هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما أي أنه لا ثواب له فيها، ماشي معنى أنه يقدر يوقف الصلاة، يوقف الصلاة هذا كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ترك الصلاة كفر، لكن المقصود أنه يصلي هذا 40 يوما لكن لا يكون له فيها أي أجر ولا أي ثواب، لأن هذه السيئة العظيمة التي اقترفها بالذهاب إلى هذا العراف أو الكاهن وسؤاله هذه تأتي على حسنات 40 يوما من الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا مكذب الساحر، مكذب العراف، لأن هذه الصلاة اقترنت بمعصية، فهي لا شك أنها تسقط عنه الصلاة، يعني أنه ما غاديش يتعاقب عند الله أنه ما صلاش، لكن ما غيكون عنده ولا أجر فيها ولا ثواب فيها. وبطبيعة الحال هذا لا يؤمر أنه يعيد الصلاة ولا يلعب عليه الشيطان يقول أنا نوقف على كل حال لا أجر لي فيها. لا، أنت واجب عليك تصلي، لكن لا تؤجر عليها بسبب الذهاب إلى العراف وسؤاله وإن كنت مكذبا له. أما إن كنت مصدق سيأتي معنا الحديث الآخر، أما اللي كيصدقهم فيما يقولون فنسأل الله السلامة والعافية، هذا أشد وأشد. فيا أحبة، إذا كان هذا هو عقاب من يذهب إلى العراف ويسأله وهو يعلم أنه كذاب، فكيف بهذا العراف نفسه الذي يخبر؟ لا شك أن حاله أسوأ وأشر وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. قال القرطبي رحمه الله: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليه أشد النكير وعلى من يجيء إليهم. يقول القرطبي رحمه الله اللي كانت عنده سلطة، طبيعة الحال هذه الأشياء خاصة بأصحاب السلطة، ما تأتي أنت تضرب العراف في السوق، أنت إن استطعت أن تناصحه تذهب إليه تقول له اتق الله، تذكره بالله وتخوفه من الله وتبين له أن ما يفعله كفر وأنه يضلل الناس الذين يأتونه. أما استخدام القوة والسلطة هذا خاص بولي الأمر أو من أقامه ولي الأمر لهذه الأشياء، وليست واجبة على أفراد الناس، إنما الذي يجب على الناس هو الإنكار باللسان إن استطاع، فإن لم يستطع فلا أقل من الإنكار بالقلب، وهذا أضعف الإيمان، ليس وراءه مثقال ذرة من إيمان، يعني هذا أقل منزلة أنك تنكر بقلبك، بمعنى أنك تكره هذه المعصية. لما تمر بواحد السوق وتشوف واحد كما يعني قد يرى في أسواقنا والله المستعان، خصوصا في الأسواق في الأماكن في البادية وغيرها، ترى بعض الناس يعني ساحر جالس وضارب الخيمة والمكبر الصوت وكذا، وأنا نفرق بين الزوجين، أنا نجلس ندير المحبة، أنا ندير كذا هكذا جهارا نهارا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من استطاع أن يذهب إليه وينصحه باللسان وينكر عليه باللسان هذا أمر محمود إن استطاع، فإن لم يستطع فأقل شيء أن ينكر بالقلب، يعني يبغض هذه المعصية ويكرهها بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، لأنه إن لم ينكرها بقلبه أمر بحل أمر عادي جدا أن هذا ترى خدام كيسترزق الله، هذا فقد وقع في كبيرة، وقع في كبيرة، لأنه ترك أمرا واجبا، بل هو من أوجب الأمور في دين الإسلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن النهي عن المنكر باليد هذا لمن كانت له سلطة، الأب في بيته والمسؤول في قريته ومدينته وهكذا، هذا لا يحتاج إلى سلطة الإنكار باليد. مثلا الأب في بيته لا يكفي أنه يكلم أولاده لكانوا يسمعوا الموسيقى والغناء ويقعون في المعاصي، لا يكفي أنه يقول صافي نصحتهم وكلمتهم انتهى الأمر، لا، تنصحهم وتذكرهم وتعظهم وتخوفهم بالله. فإن لم ينفع هذا كله ف فتغير المنكر باليد، مثلا جهاز الموسيقى يعني تأخذه من البيت لأن عندك سلطة، بخلاف الابن اللي كيسكن مع والديه. لأن يعني بعض الشباب يستقيم فبسبب الجهل قد يقع في أشياء ينفر بها من السنة. فالابن في بيت أبيه ليس له سلطة التغيير باليد، يبين وينصح ويذكر ويأتي بكلام العلماء، أما يأتي ويكسر التلفاز ويكسر الجهاز وكذا هذا ليس له، هذا تعدي. فمع والديك مع إخوانك ما عندك إلا الإنكار باللسان والنصح وبيان الحق والدعوة، أما باليد فمع زوجتك وأولادك اللي هما تحت المسؤولية ديالك. كذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أبو داود. هذا الحديث في الحقيقة مختصر من حديث آخر، ولفظ هذا الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. من أتى كاهنا فصدقه، لاحظ هنا فرق، في الأول من أتى عرافا فسأله فقط سؤال هو لم يصدقه بل يعتقد أنه كذاب، أما هذا فصدقه، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. لأن الكاهن أو العراف، انتبهوا يا أحبة، عندهم خدع يستعملونها مع ضعاف النفوس ومع النساء ومع من يجهل كثيرا من أمور دينه. هذا الخدع منها أنه إذا جاءه الرجل أو المرأة أول شيء كيبدأ يكلمه عن أمور وقعت في الماضي، تكلمه عن أمور وقعت في الماضي، يقول لي البارح أكلت كذا وكذا، يقول لي فعلا، يقول لي عاوتاني ضاع منك الشيء الفلاني وهو موجود في المكان كذا، ويذهب فيجده، يعني كيخبره على أمور في الماضي، وهذه قد يعلمها العراف لأن العراف يتعاون مع الشياطين فيأتيه القرين بالأخبار هذه، وهذا لا غرابة فيه، هذا ليس أمر غريب عجيب، لا هذا أمر عادي جدا، يتعامل مع القرين يأتيه بالأخبار، لكن يأتيك بهذه الأشياء ابتداء ثم يخبرك بأشياء تقع في المستقبل، يقول لك سيقع لك كذا وكذا وكذا، فتصدقه بسبب صدقه فيما أخبر به من الأمور الماضية. فإذا صدقته بما ذكر في الغيب فهو كما جاء في هذا الحديث: فقد كفرت بما أنزل على محمد، أو فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث: أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يأتي المرأة الحائض، يعني المرأة الحائض لا يجوز أن يطأها في أثناء حيضها حتى تطهر وتغتسل. وكذلك من أتى امرأته في دبرها، يعني في الدبر المؤخرة، فهذا كذلك أمر محرم وشديد التحريم، وقد يجهله بعض النساء فيسمحن لأزواجهن بأن يطأنهن في أحشاشهن، فهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فقد كفر بالكتاب والسنة من ارتكب هذه الأمور، من ارتكب الكهانة، فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. وجاء في بعض الألفاظ أن من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 يوما، فإن صدقه بما قال كفر. نسأل الله السلامة والعافية. يعني من أتى الكاهن الله سبحانه وتعالى ما يمكنوش من التوبة لمدة 40 يوما، 40 يوم لا يتمكن من أن يتوب إلى الله. لا إله إلا الله. تخيل يا أخي لو مات في هذه المدة، لو مات خلال هذه 40 يوما، يموت من غير توبة ويموت على هذه الكبيرة العظيمة، هذا ليس مصدقا. أما لو كان مصدقا فكما قال صلى الله عليه وسلم فإن صدقه بما قال كفر. نسأل الله السلامة والعافية. فلو صدق الكاهن على أي وجه من الوجوه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل في الكهنة، أنهم يتعاملون مع الشياطين في الوصول إلى هذه الأشياء. لكن قد يوجد بعض الأنواع من الدجالين اللي ما كيتعامل مع شياطين لا والو، لكن يلعب على الناس، على الناس وخصوصا النساء. كما كان قال بعضهم، قال أن واحد ممن كان يفعل هذه الأشياء هو دجال، لا يتعامل مع الشياطين، لكن تأتي المرأة تقول أنا أريد زوجي سيتزوج بمرأة أخرى وأنا بغيت ما يتزوج بها وكذا، دير لي شي عمل. هذه قصة واقعية ذكرها بعضهم. فجاءت عند هذا المجرم الذي لا يتعامل مع الشياطين لكن ينصب على النساء، يكذب عليهن. فجاءت كتب لها واحد الورقة، فمشات وبعد مدة رجعت عنده قالت لي الحمد لله وجابت لي المال والهدايا وكذا، قالت لي الحمد لله زوجي رجع لي يوم مبقاش تزوج بهذيك المرأة الثانية وشكراته وعطاته المال. كان معاه واحد قال لي كيف أجدرتي لها، كيعرفوا أنه يعني دجال يعني كذاب. قال لي كتبت لها واحد الورقة، كتبت لها فيها يرجع ولا ما يرجعش، وسبها هي وياه، قال لا سيري تبخري بها. نسأل الله السلام والعافية. كيف يلعبون على الناس ويأكلون أموال الناس بهذه الطرق. وجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا من تطير أي من فعل الطيرة، طيرة من راس معنا، طيرة هو التشاؤم، كانوا يزجرون الطير فلم شجهت اليمين كيقولوا هذا الأمر فيه خير، بغى يدير شي عمل، بغى يدخل في واحد التجارة، بغى يفتح واحد المحل، كيجي عند واحد الطير وكيخوفه، إلا مشى هذاك الطير جهة اليمين كيقول هذا العمل غيكون فيه الخير وكيديره، مشى الطير جهة الشمال كيقول هذا العمل لا خير فيه فيتركه. هذا كانت في الجاهلية ولا تزال مستمرة عند بعض الناس، نسأل الله الهداية لنا ولهم جميعا. يعني هذا الشيء ديال التشاؤم، صبحات لله، صبحنا على الله، شفت هذا فلان وقع لي كذا، كل هذه أمور جاهلية أبطلها الإسلام. فالمؤمن ما عندوش أنه شاف كذا ولا وقع كذا، يعني لا خير إلا ما كتبه الله، لا يأتي بالخير إلا الله تعالى، ولا يدفع الشر إلا الله تعالى. المؤمن كل ما يصيبه يعلم أنه من قدر الله، ولا كانت أسباب شرعية أسباب حقيقية نعم، أما هذا ليس سبب. طائم شجيت اليمين إيش عنده علاقة بهذه التجارة اللي بغد يرنزل، لكنه الجهل. نسأل الله السلام والعافية. وكل ما ابتعد الإنسان عن التوحيد كل ما يصير فيه سفه وذل وهوان وحقار. نسأل الله السلام والعافية. ومن يهن الله فما له من مكرم. التوحيد هو عزة الأمة، هو قوة الأمة، هو التمسك بالتوحيد، التمسك بلا إله إلا الله. ليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، هذا كلمة عظيمة تخيف المؤمن. لو تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس منا، لست من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ممن إذن؟ لست من الله ومن رسله، إذن أنت منين؟ هذا هو السؤال اللي تطرحه على نفسك لما تسمع ليس منا. ليس منا من تطير أو تطير له، يعني سواء من فعل الطيارة أو اللي مشى عند شخص وقال ليه دير لي الطيارة باش نشوف هذا العمل واش فيه خير ولا ما فيهش خير، أو تكهن أو تكهن له. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تكهن أو تكهن له، يعني الذي يذهب عند الكاهن ويصدقه ويتابعه. وكذلك الساحر يذهب عند الساحر ليعمل له العمل. هذه كلها أمور محرمة شديدة التحريم في الإسلام. فهذه الأمور كلها من تعاطاها يعني أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، كذلك اللي كيفعل السحر ولا اللي كيمشي عند واحد باش يعمل لي عمل ديال السحر، كل هذا من هذه الأمور الخطيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن هذه الأمور كلها من عاملها أو عملت له وهو راض بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، لكون هذه الأعمال إما شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر. فمن رضي بهذه الأشياء وتابع عليها فهو كمن فعلها، من رضي بهذه الأشياء ولو لم يفعلها هو في الإثم والوزر كمن فعلها، لأنه قبل الباطل وقبول الباطل كفعله. فنسأل الله السلامة والعافية. آخر ما نختم به هذا اللقاء قول ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يقول في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد هي اللي كيسموها علم الحروف، يدعون أنهم يعلمون بها الغيب. اللي كيمشي عند هذا السحرة اللي كيسميه الفقيه كيكتب لهم الحروز راه غيلقى كاتب ليه ألف باء جيم خاء حروف مقطعة. أبا جاد هوز، هذا يسمونها هكذا حروف أبا جاد لأنها تبدأ بأبا جاد هوز حطي كلما سعفص إلى آخره، كل حرف عنده رقم مقابل له ويستعملونه بمعنى معين ويعرفوا هذه الأشياء كيسميه علم الحروف. هذا العلم يتعلمه السحرة ويستعملونه في السحر، لأنه لو كتب لك في هذاك الورقة كتب لك سب الله وعبادة الشيطان مباشرة غادي تقدر تقراها صافي تبتعد عنه، لكن هو كيدير إشارات كيستعمل هذه الحروف. فمن كتب هذا أبا جاد، أما من تعلم هذه الحروف أبا جاد هوز لأنهم يتعلمونها لواحد العلم يعني يسمونه حساب الجمل، هذا لا بأس به. أما تعلمها لكتابة الحروز وهذه الأعمال الشيطانية فلا شك أن هذا حرام. لهذا يقول ابن عباس في هؤلاء الذين يتعلمون ويكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني يعتقدون أن هذه النجوم لها تأثير كما مر معنا، يسمى المنجم، يعتقد أن هذه حركة النجوم لها أثر على الأشياء في الأرض وأنها بسبب حركة هذا النجم سيموت فلان ويحيا فلان وهذا غير قال خدمة وهذا غير كذا وهذا سيكسب سيكون سيشفى من المرض. يربطون حركة الأجرام السماوية بالأحداث الأرضية، هذا هو علم التنجيم المحرم. أما معرفة حركة النجوم للاهتداء في الطريق ومعرفة الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب معرفة القبلة وهذه الأشياء هذا لا بأس به، لكن المحرم هو هذا اللي عنده علاقة بادعاء علم الغيب. قال فيهم عبد الله بن عباس ما أرى من فعل ذلك عنده من الله عنده ما له عند الله من خلاق، يعني من فعل هذا سواء كتابة هذه الحروز بهذه الطريقة أبجد هوز حطي كلما سعفص أو غير أو ينظر في النجوم ويقول للناس سيقع لك كذا ويكتب هذه الأبراج، كل هؤلاء قال ما أرى لهم عند الله من خلاق، يعني ما عندهم حتى شي حاجة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. شكون هو اللي ما عنده حتى شي حاجة في الآخرة؟ هذا هو الكافر، الكافر بالله المشرك بالله الذي يخلده الله في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيا أحبة، الغيب يعني ما يقع في غد، الغيب لا يعلمه إلا الله، قاعدة لا تنخرم، خليها معك. بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء، فلا يعلم أحد الغيب، لا يمكن أن يأتيك أحد يعلم الغيب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي، نعم يخبرك أنه سيقع كذا، هو ما عرفش ابتداء، لكن أخبره الله وأعلمه الله، لأن الغيب خاص بالله تعالى، يطلع عليه من شاء من أنبيائه ورسله وملائكته. أما الآن كل من يخبرك بشيء في المستقبل فتعلم أنه كذاب وأنه مجرم كافر بالله العظيم. من يزعم أنه يعلم الغيب، والله تعالى يقول في القرآن الكريم بأصرح عبارة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، كل من في السماوات ومن في الأرض لا يعلمون الغيب الذي اختص به الله تعالى، لا أحد يعلمه. هذا العلم خاص بالله تعالى. فالحاصل، كل ما ذكر من أنواع السحرة والكهنة والعرافين، إما لكي يستعنوا بالشياطين في معرفة بعض الأشياء، أو بالفأل وزجر الطير والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر، كل هذه الأشياء اللي هي من علوم الجاهلية، والجاهلية هم أعداء الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين والسحرة، وكذلك من علوم جاهلية العرب قبل الإسلام. لهذا لما سلموا بعض الصحابة رضي الله عنهم عرضوا هذه الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل كل ما فيه الشرك والكفر والسحر، وكل هذه الأشياء أبطلها الإسلام. فهذه الأمور هي من علوم الجاهلية بكل أنواعها، وجاء الأنبياء والمرسلون لإبطالها. فالكاهن والعراف والمنجم وكل ما هو في هذه المعاني، من أتاه فصدقه، من أتاه بغير تصديق هذا لا تقبل منه صلاة أربعين يوما، أو تحجب عنه التوبة 40 يوما كما جاء في بعض الآثار، وعيد شديد. أما إن صدق، نسأل الله السلامة والعافية، فقد كفر بما أنزل على محمد. إياك أن تذهب إلى واحد يقول لك أعطيني الكف ديالك نقول لك أش يوقع لك، إياك يقول لك نقرأ لك في الفنجان في الكاس أشنو غيوقع لك، ولا يضرب لك كارطة يقول لك سيقع لك كذا وكذا. إياك يا أخي، حافظ على دينك، حافظ على عقيدتك، وابتعد من هؤلاء. كان بعض الأخوات أرسلت سؤالا لكن ضاق الوقت، فلعلنا نرجئ الكلام عليه، يعني لتعلقه بالسحر، نرجئ إن شاء الله الكلام عليه في اللقاء المقبل بإذن الله وقوته. صلى الله التوفيق لي ولكم جميعا، والثبات على التوحيد الخالص وعلى السنة المحضة حتى نلقى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.